السلام عليكم. عام 84 في فتاة عراقية اسمها دلال. دلال هذه عايشة في منطقة اسمها الهارثة. الهارثة هذه في البصرة، تكون فوق من منطقة العشار. المهم البنت هذه عمرها في أول العشرينات، بنت جميلة ومن عائلة محترمة جدا وأخلاق، وتقدم لها ولد خالة أبوها من جماعة أبوها، والبنت ما عندها مانع. تقدم لها رجل محترم وأخلاق وقالت أنا ما عندي مشكلة، وفعلا ويحددون موعد العرس اللي كان في 84 بيوم الزفاف. والبنت مستانسة ولابسة هالفستان الفرح، ويزفونها إلى بيت زوجها، وزوجها موجود عند المعازيم اللي هم الرجاجيل اللي حاضرين العرس. وأثناء ما الحريم قاعدة ترقص ومحتفلين في بيت المعرس شوي، وتبدأ الحريم تصرخ وتبكي. شو السالفة؟ شو صاير؟ قالوا المعرس اللي هو العريس هذا انقتل. صار توتر والناس انقلبت واختبصوا العالم، ما هم عارفين شو القصة بالضبط، من اللي قتل العريس وليش. وصل كلام حق منه دلال المسكينة هذه اللي عالكوشة، وقعدت تلطم وتصرخ وكذا. شوي قالوا لها ترى اللي قتل زوجك هذا ولد عمك فلان. طلع عندها ولد عم عمره في العشرينات، وهذا ولد مثل ما تقولون رقلة أو مربوش. الولد هذا ما سبق أن تكلم عن موضوع زواج دلال، ولا أن يعني منع زواجها، لكن يقول أنا ناهي عليها النهوة، يسمونها النهوة هذه. ولد العم ينهي على بنت عمه، هذا كلام أول. ولد العم إذا نهى ولا حجر على بنت عمه، أوه مصيبة. لكن دلال ما كانت تدري، وطالع إنه أصلا ولد عمها كان مبلغ أبوه بالموضوع، وقال له أنا ترى بنت عمي هذه إذا تزوجت والله لا أسوي ما أسوي. وأبوه يدري إن ولده هذا مربوش شوي وخبل، فطنش يعني ما رد عليه. قال له اذلف زين، خل بنت عمك تزوج، وهذا اللي تقدم له رجل محترم، انت وينك وين الزواج؟ لكن الولد في ليلة عرس بنت عمه دلال قاعد مع ربعه، وهذول ساس البلا اللي قعدوا يحارشونه ويضحكون عليه، وانت ما تستحي وانت منت رجال، وهذه بنت عمك وانت ناهي عليها، ترى هذا عار، ولا وبعد انت ما تقدر تحط عينك بعين اي رجال ثاني. قال لهم يا جماعة شو اسوي؟ قال سو مثل ما يسوي اي ولد عم ينهي على بنت عمه، تروح العرس وتذبح الرجال، وترى ما حد يلومك، بالعكس هذه شجاعة وهذه فروسية وهذه ما ادري شنو. ويصدق الخبل وياخذ سلاح ابوه، ويدخل على مكان الحفل اللي هم رجاجيل، ويطلق النار على راس العريس ويقتله بلحظتها. طبعا مسكوه وانقلبت الدنيا، والبنت اصبح موقفها للاسف هي ما لها ذنب. لكن انا اكلمكم في ذاك الوقت كانوا يعتبرون لما المعرس او العريس هذا يقتل في ليلة عرسه، يعني البنت هذه يسمونها قصتها فقر. طبعا هذا كلام ما يجوز، لكن هذا اللي كان الناس يعني عندهم هالمفهوم هذا، ان البنت هذه فقر، من دخلت بيتنا يعني انقلب الى حزن، ولدنا مات بسبتها، ليش ما تكلمت ان ولد عمها يحبها مثلا، بسببها ولدنا مات، حطوا اللوم على البنت. لا، وقاموا كذلك الطرف الثاني، اخوان الولد، اخوان ولد العم اللي راح قتل، كذلك قاموا قالوا يبا دام انه قتل هالرجل وتورط ولدنا راح نقتل كذلك بنت عمنا هذه اللي تسببت في هالجريمة. قاموا مجموعة من الحريم خذوها وخبوها في أحد الغرف. البنت ما لها ذنب لكن العالم كلها هايج عليها، والبنت أصلا في حالة نفسية سيئة جدا. إيه شنو ذنبها أصلا؟ مالكم بالطويلة. يوم الناس راحت وانشغلت في الحادثة وجثة الرجال اللي مات وانقلب الفرح إلى عزة، قام الدلال في لحظة قلق وخايفة وجايها تهديد إنه بيقتلونها علشان خلاص يخربون السالفة مرة واحدة، عيال عمها كلهم طلعوا مجنن ولا حد قادر يسيطر عليهم. وتقوم دلال بنصيحة أحد النساء اللي دخلت عليها، قالت لها يا دلال ترى عيال عمك هايجين ويبي يقتلونك، وكذلك أخوان المتوفي قالبين الدنيا وبأي لحظة ممكن يجون انت ويقتلونك لأن أنت السبب في قالت أنا شنو ذنبي وأنا كذا ويعني في واحدة تفرح موت زوجها بليلة عرسها. وأثناء ما كانت دلال قاعدة تبكي وموجودة بالغرفة مو عارفة ايش تسوي، وتدخل واحدة عليها واحدة من الحريم، حريم الجيران اللي كانوا حاضرين بالحفل، قاعدة تهديها قالت لها شوفي بقول لك شيء اسمعيني وأنا أمك. قالت لها شنو يا حجية؟ قالت لها يا دلال انحاشي. قالت شنو؟ قالت لها انحاشي، ترى مقلوبة الدنيا عليك وعيال عمك جايين يدورون عليك، والحين ترى أهل العريس كذلك ممكن يدخلون عليك ويذبحونك وانتي مالك ذنب. انحاشي. قالت ليش انحاش؟ ليش ما اروح عند ابوي؟ قالت لها اذا رحتي عند ابوك يمكن على عمك يذبحونك ويذبحون ابوك بعد. انحاشي، ممكن ابوك يذبحك. قالت انا شنو ذنبي؟ قالت لها هذا اللي صار، ترى هالسوالف هذه مرة علي كثير يا بنتي، انحاشي والله نصيحة. وفعلا سمعت دلال كلام هالمرة هذه، وتقوم وتترك نفنوف العرس وتلبس ملابس عادية وتطلع من البيت وتنحاش تروح راحت للشارع العام وتقعد تأشر للناس اللي مرة بالسيارات هذه، وتوقف لها عائلة رايحين إلى أحد المناطق. عسى ما شرش فيك يا بنتي، اللي هي العجوز اللي كانت قاعدة في السيارة ومعاها بناتها وزوجها. ايش فيك يا بنتي؟ قالت والله انا ابي اروح لمنطقه قدام. يعني قالت وين؟ قالت قدام. قالت احنا ترى رايحين لمنطقه الجمهوريه كذلك موجوده في البصره لكن بعيده عن الهارثه. قالت إيه انا رايح هناك. حياك الله تفضلي، عندك احد هناك؟ قالت إيه عندي هناك جماعتي. حياك الله ركبي مع بناتي. وتركب معاهم ويودونها الى المنطقه وينزلونها. يعطيكم العافية، تبين شيء يا بنتي؟ قالت لا مشكورة. وتقوم وتطق الباب على البيوت، تدور بيت فيه حرمة عشان تلفيها المسكينة. المهم وتلقى لها واحدة من الحريم. السلام عليكم. عليكم السلام. قالت لها يا حجي أنا داخل على الله ثم عليك، وأنا غريبة من هالديرة هذه وما أعرف أحد والناس يعني مرة تجيهم بالليل يخافون، هذا شنو قصتها؟ من اللي وراها؟ ايش عندها؟ لكن من غرابة الأمر إن مرات سبحان الله يسخر الناس للناس. قالت لحياك الله تفضلي، تعالي أنا ما عندي أحد في البيت إلا أنا موجودة هني وعيالي كل واحد ساكن بروحه. المهم تضيفها وتوكلها وتشربها. ايش فيك يا بنتي عسى ما شاء؟ وتقول لها قصتها. قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت غلطانة يا بنتي ليش تنحاشين؟ أنت حين زدت الطين بلة. قالت هذا اللي صار. قالت لها ما يخالف، اللي تبينه أنا حاضرة. وقعدت عندها. اليوم الثاني بدوا عيال العجوز هذه يمرونها وكذا، وبدت تضايق دلال، وهذا رجل غريب قاموا يدخلون عليها، ودلال بنت جميلة اللي يشوفها يعني تطيح عينه عليها. المهم قالت دلال حق العجوز أنا بمشي، ما قصرت الله يعطيك العافية، وبروح بدور لي شغل. وفعلا قعدت تفتر في هالمنطقة هذه تدور، شافت في محلات صالونات اللي هي الكوافيرة ودخلت على أحد الصالونات. السلام عليكم، ما تحتاجون عاملة كذا؟ قالوا إيه والله نحتاج. شنو عندك؟ شنو خبرتك؟ قالت لا والله ما عندي لا خبرة ولا شيء. قالت ما في مشكلة، تعالي ونعطيك راتب يعني بسيط لين أنت عاد تصيرين زينة، ما في مشكلة. وين أهلك وين كذا؟ قالت والله أنا قصتي قصة وكذا، وقالت القصة حق البنت صاحبة الصالون. الحين القصة شلون وصلت لنا؟ الحجية معرفة الإعلامية القديرة قديمة جدا في إذاعة بغداد، أتواصل معها وقالت لي القصة. تقول لي أنا يوم الأيام مريت جيراننا، يعني أمر أسلم عليهم، عندهم مرة كبيرة في العمر وأعتبرها مثل أمي وأسلم عليها، فرحت أزورهم ذاك اليوم. فقعت عندها وسألتها وين بنتك اللي هي صاحبة الصالون؟ قالت والله إلى الآن ما رجعت. وإحنا قاعدين دخلت علينا البنت ومعاها بنت ثانية اللي هي منو؟ اللي هي دلال. فأنا سألت قلت هذه منو بعد بنتكم ولا شيء؟ قالت لا والله هذه شغالة عندنا في الصالون. فتقول أنا لفت انتباهي إن بنت جميلة وبنت نظيفة ومبين عليها بنت ناس وكذا، واستغربت إنها عاملة في صالون، يعني مبين بنات العز مبينة يعني من بعيد. فقعدت يعني صار عندي فضول إني أعرف شنو قصتها. فسألتها يا بنت أنت وين أهلك وين كذا؟ المهم قعدت تبكي والسولف، وقالت لها أنا من الهارثة وأنا قصتي كذا كذا كذا. تقول بعد فترة أنا يعني مشيت عنهم وسألت بعد سنين عن قصة دلال، وين راحت وين جت، رجعت لأهلها ولا لا؟ اسمع السالفة. طبعا يعني أبشركم القصة إلى الآن ما بدت، والأحداث والأكشن جاي في الطريق. المهم بعد فترة دلال من وجودها في الصالون شافها واحد مصري، والمصريين في الثمانينات كانوا أعدادهم مهولة جدا في العراق، حتى كانت في منطقة، أنا سبق أني ذكرت قصة عن تواجد المصريين في العراق، وعندهم منطقة كانت تسمى المربعة أو المربعة، كانت مخصوصة لهم يعني، إلى أن صارت الأحداث بعدين وصارت مشاكل وقصة النعوش الطائرة. أنا سبق أني ذكرت أن صدام حسين قتل منهم كثير وأرسلهم في توابيت إلى مصر فسموها النعوش الطائرة، هذه قصة مشهورة وموجودة عندكم في اليوتيوب أنا ذاكرها. المهم المصري هذا شاف دلال، ودلال منو يشوفها ما يعجب فيها؟ الكل يعجب فيها، حتى اللي يستمع القصة الحين راح يعجب فيها، لأنها البنت كانت جميلة وأخلاق وطيبة ومبين عليها نظيفة وبنت أوادم يعني. فشافها الشاب المصري، وهذا كان شغال في أحد محلات اللي هم ذبح الدجاج الحي بجانب الصالون، فكان يشوفها وهي رايحة رادة على الصالون. كلم صاحبة الصالون قال لها يا مدام يعطيك العافية، هذه البنت اللي معاكم متزوجة؟ قالت لا والله هذه أرملة. قال زين أنا عايش وحيد هني وأدور على بنت الحلال، ما تتزوجني؟ قالت لا والله ما أدري، لكن أنا بسألها. حاضر. وفعلا سألت دلال، دلال قالت ما عندي مانع، بالعكس أنا أبي رجال يحافظ علي وكذا، إذا هو محترم وشغيل ويقدر يصرف على بيت أنا ما عندي مانع. قالت له يبا مبروك، طار من الفرحة وتزوج دلال. تزوجها طبعا زواج عشائر أو يسمونها زواج عند الملة أو السيد أو الشيخ، يعني ما هو زواج قانوني بالأوراق. ليش؟ دلال ما عندها أي إثباتات، من حاشة من أهلها ما عندها أي شيء يثبت هويتها، تزوجت شرعيا وعاشت عند المصري، وحط لها شقة كذلك في فوق الصالون اللي هي تشتغل فيه، وهو كذلك محله قريب جنبهم، وعاشوا حياة سعيدة والله رزقهم بولد. ومرت الأيام والسنين، وهو هذا الرجل المصري كان يحب دلال حب خيالي. لكن جت سنة 89، و89 اللي هي سالفة النعوش الطائرة يوم رحلهم صدام من العراق كان من بينهم زوج دلال وولد دلال، وانقلبت الدنيا ما في مجال تقول والله هذه زوجته مع زوجته، ودلال ما هي قادرة تسافر مع زوجها المصر، ما عندها أي إثباتات ولا هوية ولا جواز. فقال لها زوجها المصري يبا أنا ما أدري شو أقول لك، لكن أنا مضطر إني أسافر الحين، راح يرحلون وتعرفين العقوبات ويسجنون أي واحد يقعد معطينا مهلة هالشهر، فأنا راح أسافر وأخذ الولد معي وراح أرتب لك أوراقك نشوف لنا حل تطلعين جواز وبعدين أجيبك إلى مصر. طبعا هذا خذ ولده وراح إلى مصر وأرسل بعدين جواب أو رسالة إلى دلال، قال لها يا دلال أنت طالق طالق طالق، انجنت البنت تبكي على ولدها ما تبكي عليه هو. قال لها يبقى أنا عاوز أقول لك حاجة بصراحة وعاوز أعترف لك، أنا متجوز وعندي أولاد هناك ومش قادر أجيبك، والولد ده على اسمي ولازم يعيش معايا. لا أنت روحتك روحة بلا ردة، بس ولدها شلون؟ الماما قعدت تبكي وأنا حظي وأنا كذا وأنا مالي نصيب، وأنا تبكي على ولدها المسكينة. بعد فترة وهي قاعدة طبعا راحت الشقة رجعت تسكن عند صاحبة الصالون، صاحبة الصالون تقول لها يا دلال أنا ما أقدر أعيشك عندي في البيت، يعني لازم تشوفي لك شغلة ثانية منها تسكنين ومنها يجيك راتب، يعني شوفي لك. قالت خلاص ما في مشكلة. جيران البنت هذه صاحبة الصالون أردنيين وعايشين من زمان في العراق، فكانوا محتاجين إلى مثل مربية بيت أو خادمة يعني تساعدهم، لأن عندهم عيال وما عندهم إلا مرة واحدة وما هي قادرة تحمل مسؤولية البيت وتعبان ومن هالكلام. وفعلا عرضوا على دلال يبا تعالي عيشي عندنا ونبيك تشتغلين عندنا في البيت ولك راتب. قالت هذا عز الطلب. البنت تدور الستر، تبي بس تتخبى، ما تبي أحد يدورها، أخوانها وعيال عمها والناس كلها تدور عليها من ذيك السنين. المهم رضت بالأمر الواقع، الحين راح ولدها وراح زوجها وطلقها وقعدت عندهم المسكينة سنة سنتين ثلاث، ويجي واحد من أقارب الأردنيين هذول يزورهم كل فترة وفترة، يجي حق جماعته في العراق ويشوف دلال أعجب فيها. وهو رجل كان كبير شوي في السن لكن عنده خير من رب العالمين ومتزوج هناك في الأردن وعنده عيال، وأعجب في دلال. قال لها يبا تتزوجيني؟ قالت أتزوجك ليش ما تتزوجك؟ وفعلا وافقت دلال على هالرجل هذا، على الشاب الأردني هذا أو مثل ما الشايب الأردني، وحط لها بيت وصرف عليها وما قصر فيها أبدا، لكن كان رايح راد على الأردن بحسب تجارته، عنده نقل شاحنات ورايح راد ويزور دلال زوجته، طبعا عياله وزوجته اللي في الأردن ما يدرون، والله رزقه منها بنتين. المهم ويقول لها يوم من الأيام يا دلال إيش رايك تجين تعيشين عندي في الأردن؟ ترى أنا كذلك تعبت وكبرت يعني على الروحة والردة وكذا، وما بي تكونين بعيدة عني أنت وبناتي. قالت لا أنا ما عندي مانع، بس ما عندي جواز، وأنت تعرف قصتي مع أهلي وشلون أطلع وشلون أسوي ثباتات وشلون كذا، أنا حتى ولدي اللي راح مع المصري ما قدرت أشوفه ولا كذا بسبت هالجواز. قال لها أنا راح أدبر الموضوع، راح أخذ البنات معاي وهناك راح أقدم لك على الجنسية كتجنيس يعني لزوجتي، وراح أجيب لك أوراق وحاول أدبر لك الموضوع بأي طريقة وأثبت لهم أن هذول بناتي من زوجتي العراقية، راح أرتب الأمور بس تعطيني شهر شهرين. قالت لا أنا ما عندي مانع، هذول بناتك والله يحفظك ويحفظهم، وياخذ بناته ويروح الأردن. وفعل الرجل كان صادق وقعد يركض يحاول يشوف له جواز حق زوجته دلال، يشوف مزور قانوني بأي طريقة يبي يجيب زوجته، لكن كان القدر أسرع منه ويتوفى بحادث سيارة. ودلال تنتظر شهر شهرين، وقعدت المسكينة تبكي على بناتها، قالت أكيد انحاش فيهم وخدعني. ومن هالكلام بعد فترة جاء خبر حق العائلة الأردنية اللي كانت تشتغل عندهم إنه يبى الرجال ترى متوفي صار كم شهر، وبناتها موجودين عند زوجته الأولى وترى أحسنت تربيتهم وما عندها أي مانع، وعرفت إنه كان متزوج، وإذا أمهم تبيهم بأي وقت تجي تأخذهم. الحين شلون تروح المسكينة علشان تشوف بناتها؟ الوضع كان صعب، وانتم عارفين احنا دخلنا في اللي هي التسعينات، اول التسعينات بعد حرب الخليج وتوتر الاوضاع والدنيا ضاعت وناس، يعني سبحان الله. لكن القصة ما انتهت. دلال قالت ان شاء الله اذا لي عمر بشوف بناتي، وإذا لي عمر كذلك بشوف ولدي في مصر، مع أن هذاك يعني هذاك سحب مرة واحدة حسبي الله ونعم الوكيل فيه، أما الثاني هذا كان معذور توفى يومه. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، طبعا دلال أرجعت تشتغل في البيوت المسكينة. ويوم الأيام كانوا في رحلة رايحين بيصيفون وكذا في أبو الخصيب أو أبو الخصيب في كذلك في البصرة، ويشوفها رجل هذا كان إمام مسجد، سلم عليهم وكذا ومن السوالف وحياكم الله وكذا، ويسأل عنهم وهذول بناتكم وهذول عيالكم ولا هذا. المهم قالوا له هذه لا هذه والله يعني مرف غيره وعايشة معانا وكذا، استغرب إن هذه عراقية وهذول أردنيين. فسأل عنها، قالت لا والله هذول هذه بنت يعني عندها مشاكل وعندها كذا. فقعد يسولف وياها وأعجب فيها، بيني وبينكم يعني هو يوم شافها ما سأل مني وطريج إلا لما أعجبته. فقال لها زين مدام أنت يعني حين أرملة، وقالت له ترى أنا قصتي قصة، وأنا سبق أني تزوجت مرتين، وولدي في مصر وبناتي في الأردن. و قال يبا هذا كله أنت مالك ذنب، وكل هذا قضاء وقدر، ورجل يعني مؤمن وعارف أن كل شيء هذا تدبير من رب العالمين. قال لها شوف يا بنت الحلال، أنا رجل وحداني وساكن جنب المسجد اللي أنا يعني مسؤول عنه في بوب الخصيب، يبا تتزوجيني؟ هذا الزوج الرابع الحين. قالت له والله شوف أنا ما عندي مانع، تخاف الله فيني، لا أبي مهار ولا أبي شيء، أبي الستر، وأخاف أطلع ولا حد يمسكني من الناس اللي تدور علي تبي تذبحني، وتساعدني. قال علي يعني دين برقبتي أني أخليك تشوفين بناتك بأي وسيلة ووصلك لولدك بأي طريقة. قالت جزاك الله خير وأنا موافقة. وفعلا وتزوج دلال من هالرجل. طبعا دلال يعني بما انها عايشه يعني ضيم معانات من رجال الرجال، هذا يصير فيها كذا وهني يصير فيها كذا، تبي تستقر تبي ترتاح ما تبي مشاكل ما تبي تتزوج وتطلق، كرهت الرجاجيل من كثر ما حدتها الظروف عليهم. فقالت انا بحافظ عليه هذا باي طريقه، لكن عيال ما راح اجيب، أنا إن جبت عيال بكرة أنحرم منهم ولا شيء. المهم وتقعد دلال تشيل هذا الشيخ مال المسجد تشيله على راسها، اخدمته بعيونها وبدينها وبرجولها، ما قصرت معه، لدرجة أنه حب دلال حب عظيم جدا. قال أنا أصلا محظوظ إن رب العالمين رزقني بزوجة مثل هذه. دلال كانت في قمة الأخلاق والروعة والاحترام وتقدير الزوج، خلاص تبي تعيش باقي عمرها مع هالزوج هذا اللي خاف الله. وهو كذلك ما كان مقصر وكان يحبها حب يعني عمياني. لكن الدنيا دايما عسل ومر عسل ومر. بعد ما عاشت شوية عسل ويجيها المر اللي كان صاعقة على مسمع الإمام هذا. طاحت مريضة دلال، يوم فحصوها ولا فيها مرض الخبيث منتشر فيها في جسمها كلها، والمسكينة الظاهر من كثر النفسية والحزن والله سبحان الله. المهم البنت طاحت مريضة، شوي شوي تفاقمت حالتها وبدوا يعالجونها بالكيماويات، وقام يصرف عليها الشيخ دم قلبه، ما خلى مستشفى ما خلى مكان، دفع لين قال بس. لكن دلال عطتكم عمرها، توفت الله يرحمها، حتى ما لحقت لا تشوف بناتها ولا تشوف ولدها، وكانت توصي الشيخ على انه يروح يشوف ويتابع بناتها وولدها. توفت. الشيخ هذا كان عنده هذا أصعب يوم في حياته، لأنه يموت في دلال. دلال هذه فعلا اللي ما لها حظ يعني، أو إن ما خدمها الوضع، وحسبي الله على من كان السبب من البداية. سالفة النهوة هذه المعفنة اللي دمرت أسر ودمرت ناس، يا ما سمعنا قصص واحد قاتل واحد والله ولد عمها ناهي عليها، وهذه متزوجة ولد خالتها، ولا هذه متزوجة ما أدري شنو وجاي هذا ناهي عليها، وقتل وناس راح الضحايا على عادة ما لها أي سنع. ما لكم بالطويلة، هذا الشيخ من كثر ما كان يحب دلال سوالها نفس يعني قبر، وحاط له نفس الصيوان كذي دائما يكون متواجد، ويقول لك إن أصبح يعني مسكين في حالة جنون، وقام ليل ونهار كله قاعد عند قبر دلال أكثر من تقريبا 15 سنة إلى أن مات. ولما عثروا عليه عثروا عليه أنه متوفي جنب قبر دلال الله يرحمها. طبعا مو عشان أنها توفت، لا يعني هو رجل كبر في العمر، ولكن كان دائما زياراته عند قبر دلال، وجاه عد يومه سبحان الله وهو موجود عند قبرها. وهذه القصة مشهورة جدا في بوب الخصيب، وحتى أن قبر دلال اللي كان مزينه الشيخ هذا إلى الآن موجود ويعرفون قصته. طبعا ما حد يدري وين الحين بنات دلال، ولا حد يدري وين ولد دلال، لكن إنه وصلت هالقصة هذه لهم، وكل واحد فيهم عارف مواليده، وهذول توأم بنات عارفين مواليدهم وموجودين الحين في الأردن أو متبنينهم أسرة أو ما أدري شنو صار عليهم. إذا سمعتوا فيها القصة هذه ترى أمكم من أهل الحارثة، والقصة مشهورة وتقدرون تتواصلون معاي، أنا أوصلكم حق أشخاص لهم علاقة في القصة هذه. ممكن سبحان الله إحنا ما نستبعد أن القصة هذه توصل، أو شخص يمكن يكون يبحث عن أمه خصوصا أنها هاربة من أهلها من فترة طويلة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.